زيد بن حارثة. كل الكلام ده وهم لسه في مكة. النبي زيد تزوجها وهي في مكة. شوف بقى الفوارق. زيد بن حارثة أبيض من القطن، أبيض جدا. أم أيمن حبشي، يعني سوداء البشرة. هو أبيض من القطن. أدي فارق. اثنين، فارق السن بينهما مهول. ده زيد كان ابن النبي بالتبني حتى أبطل الله التبني. مش كان بيقول زيد بن محمد؟ وأم أيمن حاضنة النبي، أمه. متخيل السن؟ ها؟ يعني في فرق سن، نقول بالميت مش أقل من 20 سنة. فرق كبير. هذا فارق ثاني في اللون وفي السن. فارق في الأصل والنسب. فزيد عربي حسيب أصيل، وأم أيمن غير عربية أصلا، حبشية. صلت على رسول الله، ومع ذلك تزوجها زيد وانقاد لأمر النبي محمد. أي عظمة في طاعة سيدنا زيد لأمر النبي. لو انت قلت لابنك هذه امرأة حبشية والوجع نزر او شعر اصفر وابيض، تزوجها، الله يمكن ياكلك خسان. لكن شوف الصحابة بيحترموا كلام النبي ازاي، وبيحبوا يعملوا اي حاجة النبي بيحبها ازاي. هو زيد عارف ان دي لها مكانة كبيرة اوي في قلب النبي، وعارف ان النبي اولى به من نفسه، وان اختياره لزيد افضل من اختيار زيد لنفسه. فما تردد وتزوج من بركة الحبشية الغريبة عن العرب الكبيرة في السن. تزوجها زيد ابن حارثة، ورزق منها بمين بقى؟ بأسامة بن زيد. فهي ام ايمن وام اسام، لكن ايمن ده من راجل تاني غير سيدنا زيد. نعم. انطلق الركب بعده وهاجروا من مكة إلى المدينة. أم أيمن على ما يبدو أنها هاجرت وحدها، وأجرى الله عز وجل لها كرامة في طريق هجرتها. الواقعة أخرجها ابن سعد والحافظ في الإصابة ورجالها ثقات. القصة إيه؟ عن عثمان بن القاسم يقول: لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء فعطشت وليس معها ماء. في طريق الهجرة في مكان ما أصابها العطش، فتشت في سقائها مفيش مية، تحاملت على نفسها وصبرت. أخذ العطش منها كل ما أخذ، اشتد عليها وإذا بها وهي صائمة، صايمة ساعة الفطار ما فيش بق مي، جهدت تعبت قوي، المرأة كبيرة. إذا بربك عز وجل يدلي عليها من السماء دلوا به ماء برشاء أبيض. الرشاء اللي هو الحبل، دلو، تخيل، من السماء له حبل أبيض به ماء بارد عذب فرات سلسبيل فشربت. تقول بعدها: والله ما أصابني العطش بعد أن شربت من هذا الدلو، إلى أن ماتت ما شعرت بالظمأ. صلوا على رسول الله. ده مش غريب يا أخوان، أنت عندك الحديث في الواقعة العظيمة التي جرت لأحدهم، إن واحد ماشي في الصحراء فسمع صوت في السماء بيقول للسحابة: اذهبي وأمطري على حائط فلان، مطري على جنينة فلان. فأتبع الغمامة لقاها فعلا وصلت فوق البستان ومطرت، بس فدان في وسط 100 فدان، المطر مطرت فوقه بس. فدخل وسأل الرجل: لقد سمعت العجب، وقص عليه القصة، لابد أن لك شأن، أنت بتعمل إيه؟

مش تبهدلها وتمرمطها بعد موته. ده عقوق لابوك نفسه. لان فين فين الوفاء؟ نعم. عماتك، خالاتك، اخوالك، هكذا فعل ابو بكر. الفائده الرابعه التي قالها النووي فائده مهمه قوي، قال لك في هذا دليل على جواز زياره جماعه من الرجال للمراه الصالحه، بل وجواز سماع كلامها. كل واحدة عيانة يا عم الشيخ، جارتنا أخت منتقبة وأنا بدأنا وأخه، ينفع أعودها؟ طبعا طبعا، بس مش لوحدك. كلام واضح؟ في محرم موجود؟ آه. في حائل بينك وبينها ستارة ولا حاجة ولا لبس النقاب؟ آه. خش. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. لا بأس، طهور إن شاء الله. جائز ده؟ آه طبعا جائز. فعله أبو بكر وفعله عمر مع أم أيمن، بل فعلته عائشة أم المؤمنين مع بلال. لما هاجر بلال إلى المدينة مرض، جات له حمى وقعد في الحمى يعني هلوس، ستنا عائشة زارته عادته، يعني زيارة المريض اسمها عيادة، وكلمته ودعت له. ففي هذا دليل على جواز زيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة لمرض أو نحو هذا وكلامها، وجواز زيارة المرأة لرجل هو مريض بشرط ما يكونش إيه؟ في خلوة، ما يكونوش اثنين فقط. نعم. بعد موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاشت أم أيمن مدة خلافة الصديق، وعاشت مدة خلافة عمر، عمرت. وبعد ما سيدنا عمر مات قالت اليوم وها الإسلام. يوم سيدنا عمر مات قالت النهاردة الإسلام ضعف. فعلا سيدنا عمر كان حصن من الفتن، بعد سيدنا عمر بدأت الفتن، تآمر المتآمرون وقتلوا سيدنا عثمان، وبعده حدثت الفتنة العظيمة، وسمعنا بقى ان في ناس اسمهم خوارج وناس اسمهم شيعة، ودبت الفتن كقطع الليل المظلم. يوم مات سيدنا عمر قالت ام ايمن اليوم وها الاسلام، وقال ابو هريرة اليوم دفن 9 أعشار العلم. سيدنا عمر ده كان جمعة رضي الله عنه. عاشت بعد موت سيدنا عمر في خلافة عثمان، وفي خلافة عثمان نامت على فراش الموت وفاضت روحها إلى باريها، فرضي الله عنها وأرضاها وطيب سراها وجعل الفردوس مثواها، وجمعنا بها تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وعلى. انتظر. الله يا سيدنا، هذا الأمر فيه خلاف. بعض أهل العلم يقول لك يجوز صلاة الجنازة، صلاة الغائط على الميت الذي لم تصلي عليه. الدليل إيه؟ قالوا الدليل إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة الغائط على النجاشي لما جاءه خبر وفاته. الرد عليه إن النجاشي صلى عليه النبي، لأن ما فيش حد في الحبشة صلى عليه، مات في أرض كفر فلم يصلي أي أحد عليه فنصلي. لكن ما دام مات ميت وصلى عليه ولو مسلم واحد، صلاة الجنازة فرض كفاية. إذا أداه البعض سقط الحكم عن الكل. ده رأي. يجي أصحاب الرأي الأول يعضدوا بدليل تاني، ولك طيب طيب، هذه المرأة العجوز التي كانت تقم المسجد في حياة رسول الله، كانت بتجمع الكمامة تنظف الجامع، سأل النبي عنها قالوا ماتت. قال ماتت؟ دفنتموها؟ قالوا دفنت، لقد ماتت بليل، ماتت بالليل ودفنت. فغضب وقال لماذا لم تؤذنوني؟ ما قلتليش ليه أصلي عليه؟ قال انت يعني ليل وكنت نايم وما حبلاش نزعجك، وهي فرض كفايه ودينا صلينا. فذهب النبي وصلى عليها الجنازه. ده دليل يعضد راي من قال يجوز الصلاه. بس الاشكال في ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازه على المراه عند قبره،

لو صلى على كده وما عملش الموضوع ده يبقى الصلاة باطلة، يعيد الصلاة. والله أعلم. هو أصلا متوضى وتوضى الوضوء الثاني ومسح على الجورب زيادة في الطهر وبعدين قال أهو مش مشكلة، ما هو الأصل فين متوضي.